أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من باب الضمان والكفالة شرع في ذكر مسائل الحوالة، والمتأمل في هذه الأبواب يجدها كلها تدل على محاسن هذه الشريعة، والتي فيها التوسعة على الناس والتيسير عليهم والإرفاق بهم، وأيضا الحفاظ على المال الذي هو أحد مقاصد الخلق الخمسة، وهذا ظاهر. ولذلك مر علينا الضمان. الضمان، ما هو الضمان؟ بنعرف الضمان؟ لا، ها؟ أيوة، ضم ذمة إلى ذمة أخرى في حق واجب، بمعنى أن صاحب الحق يطالب من شاء، يطالب من شاء منهما. بالنسبة للكفالة، ما هي الكفالة؟ ها؟ نسيتم؟ قريب عهد. إيش معنى الكفالة؟ الضمان قلنا في إيش؟ في الأموال. والكفالة في الأبدان، وقلنا هي على نوعين: كفالة حضورية وكفالة غيابية، أو كفالة غياب، أو كفالة غرم. اي نعم، كفالة غرم، كفالة حضور أو إحضار. الآن عندنا الحوالة. الحوالة، الحوالة لغة من التحول، حالة أحالة، الحوالة من التحول، وهو الانتقال. يقول جل وعلا: لا يبغون عنها حولا، يعني أهل الجنة لا يريدون انتقالا عنها، وذلك لما يشاهدونه ويعايشونه ويلابسونه من النعيم المقيم. فمعنى الحوالة هو التحول والانتقال، وفي الاصطلاح هو يعرف الفقهاء الحوالة في الاصطلاح هي يقولون ضم ذمة، أو عفوا، نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة، عفوا، نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى، بمعنى تبرأ الذمة الأولى. هذا معنى الحوالة في الاصطلاح، نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى، أو نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. ما هي صورة الحوالة؟ مثال، أضرب لكم مثال بالنسبة لصورة الحوالة. الآن رجل نفترض نقول محمد اشترى من أحمد شيء، اشترى منه سيارة، فقال البائع للمشتري أين ثمن السيارة؟ فقال له أحيلك على فلان محمود مثلا، فإن لي عنده قرضا أو مالا، فإن لي عنده قرض أو مال. هذه صورة الحوالة باختصار، هذه صورة الحوالة باختصار، واضح؟ أعيد، رجل اشترى من آخر سيارة، الآن أليس البائع يطالب بالثمن ممن؟ من المشتري، المشتري الذي اشترى السيارة، فقال له المشتري قيمة السيارة خذها من فلان محمود، خذها من محمود لأني أنا أطلبه، أو يكتب له شيك في هذا، أو يكتب له ورقة أو خطاب أو أي شيء، فيقول خذ حقك من السيارة من فلان. هذه هي صورة الحوالة باختصار، هذه صورة الحوالة باختصار، وهي تدل على يعني يسر الشريعة وسماحة الشريعة، وعلى أنها هذه العملية من محاسن شريعة الإسلام. لماذا؟ لأن فيها تيسير على الناس في قضية سداد الديون وقبض الأموال، وهي على وفق القياس الصحيح كما يقول أبو العباس تقي الدين وكذلك ابن القيم وجمع من العلماء. طبعا جمهور الفقهاء يقولون هي على خلاف القياس، جمهور الفقهاء يقولون عقد الحوالة على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ قالوا لأنه بيع دين بدين، بيع دين بدين، وبيع دين بدين في قول جمهور الفقهاء لا يجوز، محرم. هذه مسألة بحثها طويل وأظن مر معنا فيما سبق، ولا يصح فيها حديث إلا حديث نهى عن بيع الكالب الكالب، وهو محل كلام أيضا عند أهل العلم. والمقصود بأن الجمهور يقولون على خلاف القياس. طيب كيف على خلاف القياس؟ قالوا لأنه بيع دين بدين، فكأنه باع الدين الذي عليه بالدين الذي له. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن القيم وجمع من المشايخ من أهل التحقيق يقولون لا، وإنما هي على وفق القياس الصحيح، فهي ليست بيع. عقد الحوالة ليس من عقود البيع ولا المعاوضة، إنما هي من عقود إيش؟ الإرفاق، عقود الإرفاق، فهو من عقود الإرفاق التي تكون بين الناس، مثل عقد القرض ومثل عقد الضمان ومثل عقد، هذه كلها عقود، عقود إرفاق، فهو يقضي حقه من شخص آخر، يقضي حقه من شخص آخر. فأحيانا قد يكون الشخص مثلا المشتري هذا ما عنده سيولة نقدية، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل، ما عنده سيولة نقدية، لكن يطلب شخص مال، وهذا كثير عند التجار. طبيعة التجار أنهم لا يبقون سيولة نقدية عندهم، ما يبقون سيولة نقدية، ولذلك دائما أموالهم تدور. فأحيانا قد يأتي شخص أو يشتري بيت، يشتري سيارة، يشتري شيء وما عنده السيولة، فيقول له خذ من فلان، أو يكون شخص مثلا تاجر مسافر إلى بلد، مسافر إلى بلد يعمل في بلد، واشترى منه شخص في بلده، فيقول له خلاص اشترينا وخذ من فلان في البلد الذي أنا فيه أو البلد الذي أنت مسافر إليه، لي عنده مال خذ المبلغ الفلان أحيلك عليه، أحيلك عليه، أو أي صيغة من صيغ الحوالة، أو أي صيغة من صيغ الحوالة. كذلك فيه تسهيل على المحال عليه، تسهيل على المحال عليه، فأحيانا المحال عليه يصعب عليه إيصال المبلغ إلى المحيل، أو يكون فيه مشقة شديدة، ولذلك لما يأتيه المحال بأمر المحيل فإنه سيكون الأمر يسيرا. ولذلك إذا تأملتها تجد بأن الحوالة فيها إرفاق وإحسان إلى المحيل وإلى المحال وإلى المحال عليه، وحتى المحال به قد يكون أيضا فيه إرفاق لصعوبة النقل أو لخطورة الطريق أو لشيء من هذا القبيل. والآن طبعا البنوك والمصارف تقوم بعملية الحوالة بشكل واضح. بالنسبة للحوالة الأصل في مشروعيتها السنة والإجماع، الأصل في مشروعيتها السنة والإجماع. أما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أنه قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، فليحتل. وجاء في الحديث الصحيح: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهذا سيأتي إن شاء الله. والمقصود أن السنة جاء فيها الأمر بالحوالة إذا رضي المحيل، إذا رضي المحيل، إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. قال العلماء: هذا على الوجوب، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع كابن قدامة وغيره، حكوا الإجماع على مشروعية الحوالة بالجملة، فالعلماء مجمعون على مشروعية الحوالة بالجملة، ويختلفون في بعض التفصيلات المتعلقة بمسائل الحوالة. بالنسبة للحوالة لها أركان أربعة أو أربعة أركان: الركن الأول المحيل، الثاني المحال، الثالث المحال عليه، الرابع المحال فيه. المحيل من هو؟ المحيل هو المدين الأول، هذا هو المحيل، المحيل هو المدين الأول، والمحال هو الدائن، والمحال عليه المدين الثاني الذي يطلبه المدين الأول، والمحال به المال. واضح؟ الآن أحمد ومحمد ومحمود، أحمد ومحمد ومحمود، أحمد اشترى من محمد سيارة، فمحمد ما أعطاه المال وإنما أحاله على محمود، قال المبلغ عند محمود أنا أطلبه مال. إذن هذه أربعة أركان: أحمد محيل، محمد محال، ومحمود محال عليه، والمحال به ما هو؟ قيمة السيارة، ثمن السيارة. هذه أركان الحوالة. بالنسبة لعقد الحوالة كما ذكرت لكم، يذهب بعض الفقهاء إلى أنها بيع، يقولون عقد الحوالة من عقود البيع، والصواب خلاف ذلك، فهي من عقود الإرفاق، عقود الإرفاق كما بينت. بعض العلماء يقول هي نوع من أنواع البيع، الصواب بأنه عقد إرفاق وإحسان، عقد إرفاق يقضي به الإنسان حقه من الآخرين. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر. الآن شرع في ذكر شروط صحة الحوالة، شروط صحة الحوالة. قال: لا تصح إلا على دين مستقر، هذا الشرط الأول، لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. ما هو الدين المستقر؟ ضابط الدين المستقر هو الدين الثابت الذي لا يسقط، هذا ضابطه، هو الدين الثابت الذي لا يسقط. أما إذا كان ساقطا أو عرضة للسقوط فإنه لا يجوز الحوالة عليه، لا يجوز الحوالة عليه. نضرب أمثلة وبالمثال يتضح الاستدلال. الآن رجل اشترى من آخر سيارة ثم أحال البائع على دين، على دين، وهذا الدين لم يستقر. مثال: المهر قبل تسليم المرأة نفسها لزوجها، قبل تسليم المرأة نفسها لزوجها. الآن رجل تزوج امرأة وفرض لها 100,000 ريال أو درهم، وبعد ما حصل الدخول، لم يحصل الدخول بعد، فقامت هذه المرأة واشترت سيارة، فقال لها البائع: وين ثمن السيارة؟ قالت: عند زوجي. ليش؟ قالت: المهر 100,000. هل تجوز الحوالة؟ ما تجوز. لماذا؟ لأن هذا المهر بهذه الصورة، بهذه الصورة غير مستقر. كيف ذلك غير مستقر؟ تطلق قد تطلق المرأة، وإذا طلقت المرأة قبل الدخول ماذا تستحق؟ نصف المهر. قد تخالع المرأة على هذا المهر، ما يكون لها شيء، تقول ما تريد الفكاك من زوجها على المهر هذا الذي فرضه له مثلا. قد يكون عقد النكاح باطل، كان يكون فيه شبهة أو باطل، ولذلك هذا يسمى دين غير مستقر. كذلك ضربنا فيما سبق ما يسمى بدين الكتابة. دين الكتابة، ما هو دين الكتابة؟ أن يقوم العبد فيشتري نفسه من سيده، يكاتبه على أنجم معينة، يدفع له شهريا مثلا مبلغ معين أو على ما يتفقان عليه. طيب دين الكتابة هذا مستقر أم غير مستقر؟ غير مستقر. لماذا؟ أحسنت، لأن المكاتب هذا قد يعجز نفسه أو قد يعجز بذاته، أو قد يعجز بذاته ما يستطيع يكمل، هذا قدرته. أو هو يريد يبقى في العبودية، يقول إيش أنا ماله مال الحرية، أنا مرتاح ساكن في قصر وألبس أحسن الثياب وآكل أفضل الطعام، فخليني في هذا، يعجز نفسه يقول أنا ما أقدر، أو هو يعجز بذاته. إذن هذا يسمى دين غير مستقر، ولذلك لا يجوز، لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إلا على دين مستقر. وضربت لكم أمثلة بغير الدين المستقر ليتضح ما هو خلافه. قال: ولا يعتبر استقرار المحال به، ولا يعتبر استقرار المحال به، يعني الدين الذي على المحيل، هذا لا يعتبر استقراره. لاحظ العكس، الآن لا يصح تصح الحوالة إلا على دين مستقر عند المحال عليه، هذا معنى الكلام. اكتبوا هذا، اكتبوا حتى تتضح. لا تصح يعني الحوالة إلا على دين مستقر عند المحال عليه، ولا يعتبر استقرار الدين المحال به، لا يعتبر استقرار الدين المحال به الذي عند المحيل، الذي عند المحيل. نرجع وإياكم إلى أركان الحوالة. قلنا أولا المحيل، من هو المحيل؟ المدين الأول، المدين الأول. طيب الآن نعكس القضية في الأمثلة السابقة. الآن عبد مملوك، عبد مملوك كاتب سيده، زين، كاتب سيده. طيب هل يجوز للسيد أن يحيل على دين الكتاب الذي له عند هذا العبد؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مستقر. طيب إذا العبد اشترى، الآن العبد اشترى، أو عفوا جاء شخص فاشترى، أو جاء هذا العبد فاشترى سلعة من السلع أو شيئا من الأشياء وهو مكاتب، فهل من شروط صحة الحوالة استقرار الدين الذي عند المحيل؟ ليس من شروط صحته، ولذلك العبرة بما بالدين الذي عند المحال عليه، أما الدين الذي عند المحيل فلا يشترط استقراره، لا يشترط استقراره. نضرب مثال الآن بمسألة الزوجية، المهر، مهر الزوجية. الآن لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها وفرض لها مهرا، فرض لها مهرا، فقامت هذه المرأة فاشترت شيئا من زوجها، فاشترت، أو المثال نقول مثلا، نعم مثلا اشترت، نقول من أخيه، اشترت سلعة معينة من أخيها، فقامت، لا ما يصلح لها، ها؟ إيه؟ صحيح. يعني مثلا نقول الآن رجل يطلب شخص مبلغ مالي، يطلب شخصا مبلغا ماليا، فقام وتزوج أخت هذا الشخص، تزوج أخت هذا الشخص على مهر معين ولم يدخل بعد بها، فطالبته بالمهر، طالبته بالمهر، فقام وأحالها على أخيه، مع أن الدين المحال به هذا، عفوا، على أن هذا المهر غير مستقر أصلا، غير مستقر أصلا، وذلك لا يشترط استقرار المال المحال به، وإنما يشترط استقرار المال عند المحال عليه، عند المحال عليه. إذن هذا هو الشرط الأول، لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر عند من؟ عند المحال عليه. ولا يعتبر، أو لا تعتبر الحوالة، أو لا يعتبر استقرار الحوالة أو الدين عند المحال به، مثل هذه الصورة، صورة المهر عند المرأة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يتفق الدينان جنسا ووصفا وقدرا. قال: ولا يؤثر الفاضل، ولا يؤثر الفاضل. إذا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون على دين مستقر. الشرط الثاني اتفاق الدينين بالجنس والوصف والوقت والقدر، بالجنس والوصف والوقت والقدر. طيب، نضرب أمثلة على ذلك. أولا من حيث الجنس، رجل الآن يطلب آخر 100,000 درهم، 100,000 درهم، فأحاله على شخص يطلبه 100,000 درهم، ما حكم الحوالة؟ صحيحة، بشرط أن يكون الدين مستقر. طيب، الآن يطلب 100,000 درهم، فأحاله على شخص يطلبه 50,000 دولار، ما حكم الحوالة؟ لا تصح، وذلك لاختلاف الجنس. طيب، رجل يطلب آخر ذهبا، كيلو ذهب، فأحاله على شخص يطلبه كيلو ذهب، يصح؟ يصح. طيب، قال: أنا ما عندي، قال: أنا ما عندي ذهب الآن، لكن أطلب فلان فضة، عند 10 كيلو فضة لي، فأحيلك عليه بهذا الذهب، تأخذ منه فضة، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس. طيب، قال: ووصف، اختلاف الوصف. هنا لابد أن يتفق الجنس، اتفق الدينان بالجنس والوصف. ما معنى الوصف؟ ما معنى الوصف؟ مر معنا في أبواب البيوع مسألة الوصف، ها؟ الجودة والرداءة والمكسر والصحيح، هذا كله مر معنا، بمعنى أن يكون يعني يحيل بصحيح على صحيح، أو بمكسر على مكسر مثلا، أو بجيد على جيد، أو برديء على رديء، بحيث لا يختلف الوصف الذي لا ينضبط في مسألة السلم، يعني مسألة القيمة. ولذلك قالوا: لا بد من اتفاقه وصفا، لا بد أن يتفق وصفا. فمثلا يحيل يعني بدراهم صحيحة إلى على دراهم صحيح. الآن ذكرنا لكم فيما سبق بأن النقود الآن كلها تحمل قيمة واحدة، يعني ما دامت أن العملة واحد، يعني الدراهم الآن لو عندك فئة 500 درهم اللي مطبوعة مثلا في 2007 واللي مطبوعة في 2016 تختلف القيمة؟ ما تختلف. ولذلك هذه ما يسمى صحيح ومكسر، قديما كان يختلف من حيث الوزن، فيختلف المكسر عن الصحيح أو الرداءة. كذلك ما يتعلق بقضية الوصف، أحيانا قد يكون الجنس واحد لكن يختلف من حيث القيمة، بسبب مثلا، نضرب مثال بعيارات الذهب، الآن يطلب ذهب 24 عيار، فأحاله على شخص يطلبه ذهبا 18 عيار، يختلف السعر ولا لا؟ يختلف. ولذلك الوصف هنا تغير، فلا بد من أن يكون الوصف منضبطا، فيتفق الدينان في مسألة الجنس وكذلك الوصف. قال ووقتا من جهة الحلول والأجل. ووقتا يعني من جهة الحلول والأجل، فلا يجوز له أن يحيله على دين مؤجل أو يحيل دينا مؤجلا على ما هو حال، على ما هو حال. مثلا الرجل الآن اشترى من آخر سيارة فقال أعطني قيمة السيارة، قال أحيلك إلى فلان. فلان هذا بالنسبة للدين الذي له لهذا البائع، لهذا المشتري عفوا، سيحول بعد سنة، فهل تصح الحوالة؟ ما تصح. لماذا؟ لانتفاء شرط اتفاق الوقت، اتفاق الوقت. قال وقدرا، كذلك القدر بمعنى الزيادة والنقصان. وهذه مسألة مهمة، مسألة القدر. فلو أحال المحيل، أحال المحال بمبلغ 100,000 يطلبه ب100,000 يطلبها من فلان، ما حكم الحوالة هذه؟ صحيحة، وذلك لاتفاق القدر، 100 بـ100، 100 بـ100. لكن لو أحاله مثلا بـ100 على 50 زائد على ناقص يصح؟ لا ما يصح. المذهب يقولون ما يصح، يعني الآن أحاله بـ100 يطلبه 100 على 50، قالوا ما يصح. لماذا؟ اختلاف القدر، اختلاف القدر. طيب لو أحاله بناقص على زائد 50 على 100، قالوا يصح. طيب والزائد؟ لا يؤثر، وإنما يكون في ذمة المحال عليه. لمن؟ للمحيل، في ذمة المحال عليه للمحيل. إذن عندنا ثلاث صور الآن، أحاله بـ100,000 على 100,000، هذا لا خلاف فيها. ثانيا أحاله بزائد على ناقص، وضربت لكم مثال 100,000 على 50,000، قالوا ما يصح، قالوا ما يصح. ومسألة خلافية ما فيها إجماع، بعض الفقهاء يقولون يصح ويبقى الباقي في ذمة من؟ المحيل، في ذمة المحيل. لكن المذهب يقول لا يصح، زائد بناقص. الثالث ناقص بزائد، يطلبه 50,000 فأحاله على من يطلبه بـ100,000، لأن هذا يستغرق ماذا؟ يستغرق الدين الأول، يستغرق الدين الأول والزيادة، ولذلك قالوا يصح. ولأجل هذا قال ولا يؤثر الفاضل، لا يؤثر الفاضل. لماذا بعض الفقهاء قالوا لا بد أن يكون الدين منطبقا من حيث القدر؟ قالوا لأن ذمة المحيل برئت براءة كاملة من هذا الدين، فهي انتقال المال من ذمة إلى ذمة، ولذلك قالوا لا يصح أن يكون شيء فاضل، لا يصح أن يكون شيئا فاضلا، ولا يصح أن يكون شيئا ناقص. ولذلك سيأتي معنا الآن، بمجرد أن يحال الشخص إلى الآخر برئ الذمة. ولو جاء يطالبني أقول مالك شيء عندي، خلاص ذمتي برئت، أنت تطالب فلان، ليس لك عندي شيء أبدا. من هذه القاعدة ومن هذا الضابط قالوا لا بد من اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ووقتا وقدرا. لكن بعض العلماء لما رأى بأن القاعدة هذه، قاعدة الحوالة، قائمة على التسهيل والتيسير وعلى ما يتعلق بحماية وصيانة أموال الناس، قال يجوز ويكون هذا الفاضل لا يؤثر على الحوالة، بحيث أن المتبقي يبقى في ذمة المحال عليه. لمن؟ للمحيل. واضح؟ للمحيل. قال وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. الآن يقول إذا صحت هذه الحوالة، إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، يعني المحيل ذمته بريئة وغير مشغولة بهذا الحق لهذا الدائن، لا يطالبني فيها بشيء. فما دام أن صحت الحوالة خلاص برئت ذمة المحيل وأصبح ذمة المحال عليه قائمة مقام ذمة المحيل، ويعتبر رضاه، وهذا هو الشرط الثالث وقد أخره المصنف رحمه الله، وكان الواجب أن يذكره في أول الشروط، لكن الكمال لله ولكتابه. قال: ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. قال: ويعتبر رضاه، رضا من؟ المحيل، وهذا بالإجماع، إجماع العلماء على أن المحيل يشترط رضاه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، وهذه عقود من جنس البيع. فالمقصود بأن المحيل لا بد أن يكون راضيا، فإذا كان مكرها فإن الحوالة لا تصح، ولذلك بإجماع العلماء على أن من شروط صحة الحوالة رضا المحيل، رضا المحيل، لأن الحق عليه ولا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه. فما دام أن الحق عليه ووجب عليه فلا بد من رضاه، لا بد من رضاه. طيب، قال: لا رضا المحال عليه. من هو المحال عليه؟ صاحب الدين الثاني، صاحب الدين المدين الثاني، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطر الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، في لفظ فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قالوا: هذا الأمر فيه للوجوب، ولذلك لم يذكر فيه رضا ماذا؟ رضا المحيل، المحال عليه، لم يذكر رضا المحال عليه. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يطلب شخصا آخر له الحق بأن يأخذ هذا القرض وهذا الحق بأي طريق، صح ولا لا؟ الآن لي أن أطالبه مباشرة، أقول: يا أخي أنا أطلبك 100,000 وحان وقت وأسددها لي، أو أرسل شخص آخر وكيل أقول: وكلتك بقبض الدين الذي لي على فلان، يجوز ولا لا؟ مشروع. أو أقيم محامي دعوة عليه مثلا إذا ما طل، أو أحيل عليه، أو أحيل عليه، أقول: اقبض هذا من هذا الشخص. مثل البنك الآن، البنك الآن بالنسبة للأموال التي تودع في البنوك هذه نخرجها على ماذا؟ إما ودائع وإما قروض. الآن أموالي وأموالك جميع الناس اللي عندهم حسابات في البنوك، هذا المال نخرجه ونكيفه على ماذا؟ هم يسمونه ودائع، صح ولا لا؟ فهو يدور بين عقدين، إما أن يكون وديعة وإما أن يكون قرضا. طيب، أنا الآن لو كتبت لك شيك مثلا واشتريت منك حاجة، وكتب لك اشتريت بيت أو سيارة وكتبت لك شيك وذهبت إلى البنك، أليست حوالة هذه؟ أنا أحلتك إلى المال الذي لي أنا، سواء كان وديعة أو كان قرض، على أي، ليست مسألتنا الآن تكييف هذه المسألة، لكن هذا حقي أنا سواء أودعته أو أقرضته للبنك، فهذه تسمى إيش؟ حوالة. هل للبنك أن يرفض؟ ليس له الحق أن يرفض، وليس له الحق أن أطلب رضاه. كذلك مسائل الحوالة بين الأشخاص، فليس من شرط صحة الحوالة رضا المحال عليه، وإنما من شرطها رضا المحيل، رضا المحيل. يبقى عندنا المحال، يبقى عندنا المحال، هل له أن يرضى بذلك أم لا؟ يرضى المحال أم لا؟ يعني هل من شروط صحة الحوالة أن يرضى المحال؟ قال رحمه الله تعالى: ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. كأن المصنف رحمه الله تعالى يفصل في قضية رضا المحال اللي يسمونه يسمى المحتال من المحتال فيه مفاعلة، ولذلك كما ذكرت عندنا محيل ومحال أو محتال، يعني هو الذي أحيل إلى المحال عليه. العلماء هنا يقولون بأنه لا يشترط أيضا رضا المحال الذي هو المحتال، عبر عنه بالمحتال، قالوا لا يشترط رضاه مطلقا، وبعض العلماء قالوا لا يشترط رضاه مطلقا إذا كان على مليء، وأما إذا كان على غير مليء فيشترط رضاه، فيشترط رضاه، لأنهم يرتبون على ذلك آثارا، يرتبون على ذلك آثارا. طيب الآن المحال، قلت له أنا الآن جاء شخص يطالبني بدين، قلت له أنا أطرف فلان واذهب إليه، اذهب إليه وخذ المبلغ الفلاني، خذ المبلغ الفلاني، هل لابد من أن يرضى؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيها قولان، عفوا فيها ثلاثة أقوال، قول غاية في الضعف وهو على الإباحة قالوا، هذا قول ضعيف، وقول بالوجوب وقول بالاستحباب. فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، قالوا هذا على الوجوب، يجب عليه أن يحتال، بمعنى ينتقل من ذمة هذا إلى ذمة ذاك. والقول الثاني قالوا بأن هذا على الاستحباب، الأمر هنا على الاستحباب، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في المعاملات أن تكون يعني بالرضا، يستدلون بالنصوص هذه الكثيرة التي أوردت بعضها، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إنما بيع عن تراض، فما دام أن داخل في مثل هذا العقد عقد الإرفاق قالوا هي على سبيل الاستحباب. طيب ما أثر هذا الخلاف؟ أولا من قال بالوجوب فإنه لا ينظر إلى رضا المحال، فلو لم يرضى لا يلتفت إليه، فيقول له اذهب، انتقل مالك من ذمتي إلى ذمة فلان. أما من ذهب إلى الاستحباب فقالوا له أن يمتنع عن ذلك، ولذلك لا تبرأ ذمة المحيل ما دام أن المحال لم يرضى، ما دام أن المحال لم يرضى. والصواب في هذا نقول أولا إذا كان المحيل قد أحال على مليء فلا يلزم رضا المحتال، لا يلزم رضا المحتال، وذلك لظاهر النص، حتى قال الصنعاني رحمة الله عليه ما أدري من أين صرفوا الوجوب، يقول الصنعاني يقول ما أدري من أين صرفوا الوجوب، الحديث ظاهر. أما إذا كان أحاله على مفلس وهو يعلم ذلك ولم يرضى فإنه لا بد من رضاه، لا بد من رضاه. لماذا؟ لأن الإنسان يريد أن يستوفي حقه، وهذا عقد إرفاق، فإذا علم بأنه إذا جاء عند فلان وهذا مفلس، مفلس أو جاحد في ظلم وجحود ونكران مثلا، راح عليه حق. ولذلك هذا القول يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، لكن لو قال مثلا لا والله هذا شرس، هذا رجل بذيء اللسان، هل له أن يحتال؟ هل لا بد من رضاه؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس شرطا أن يكون، لا يشترط رضا المحال إذا كان المحال عليه سيء الخلق. لماذا؟ لأن الإنسان أصلا حقه هو قد لا يحصل عليه عند مثل هذا الجنس إلا بمطالبات وإلا بتراشق ببعض الألفاظ وشيء من هذا القبيل، صح ولا لا؟ هذا يحصل، ولذلك هذه ليست علة مؤثرة. العلة المؤثرة في قضية الرضا ما هي؟ إذا كان مفلسا، مفلسا جاحد يقول ما عندي شيء، ما لك شيء عندي مثلا، ويعلم المحتال يعلم هذا الشيء، فإنه لا بد من رضاه. هذا التفصيل هو الذي يظهر يتفق مع قواعد الشريعة. إذن ويعتبر رضاه يعني المحيل لا رضا المحال عليه لظاهر النص، ولا رضا المحتال، لا رضا المحتال، لا يشترط رضا المحتال بشرط أن يكون على مليء، على مليء، فإذا أحاله على مليء فإنه لا يشترط رضاه. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال المليء هو يكون بالمال وبالقول والبدن. المليء وصف المليء أو الملاء عموما هو أن يكون بالمال وبالقول وبالبدن. أما المليء بالمال فهو القادر على الوفاء، القادر على الوفاء يعني بمعنى معروف، رجل عند هذا المال وليس فقير معدم مسحوق، لا عنده القدرة على الوفاء، المال موجود. الثاني المليء بالقول، وهو أن لا يكون مماطلا، أن لا يكون مماطلا، فإذا كان مماطلا فكيف يحال عليه؟ يعني هو أصلا يماطل، يقول الشهر الجاي اللي بعده السنة الجاية. أما بالبدن فضابطه أنه يمكن أن يحضره إلى مجلس القضاء، يمكن أن يحضره إلى مجلس القضاء، هذا هو ضابط المحيط، عفوا هذا هو ضابط المليء، ضابط المليء. للحديث الشريف مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. إذن المليء من توفرت فيه ثلاث صفات، المال والقول والبدن. المال ما معنى المال؟ يمكنه إيش؟ الوفاء والسداد. القول أن لا يكون مماطل، لأن من الناس الآن للأسف الشديد يعني هذا والله شيء مؤلم ومنتشر حتى بعض الطيبين للأسف، الآن تقرضه قرضا حسنا تتفضل عليه ويطلبك وكذا ويأتيك بحالة فيها يعني فقير ومسكين وتذلل وتعطيه المبلغ، إلى متى؟ يقول لك بعد شهر. يروح الشهر والشهرين والثلاث وأنت مستحي وخجلان منه ولا يسددك، بعدين يبدأ يماطلك، طيب الشهر الجاي على الراتب، عندي انتداب سيأتيني، عندي حقوق ستأتيني، ويطلع ويقعد سنة وسنتين وهكذا يماطل والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل عرضه وعقوبته. كيف يحل عرضه وعقوبته؟ يعني يجوز لك أن تحذر منه في المجالس، يا جماعة الخير انتبهوا فلان إذا جاء يقترض انتبهوا. طبعا لازم أن تكون عادل تراقب الله، ما تظلمه، ما تظلمه، تقول يا جماعة أنا عندي قرض عند فلان من سنتين أو ثلاث والموعد ستة أشهر ما أعطاني، انتبهوا يا جماعة الخير لا أحد يقرضه، هذا يحل عرضه. يعني إذا اغتبت بهذه الطريقة فلا تأثم، وعقوبة عند القاضي، ترفع أمره إلى الحاكم أو القاضي ويعاقب بما يراه مناسبا. وأحيانا القضاة يمسكون يحجرون عليه، سيأتي باب الحجر يحجر عليه أو يأخذ سيارته ويبيعها ويعطي أصحاب القروض أموالهم بهذه الطريقة. والمقصود بأنه يحل عرضه وعقوبته، يعني تغتابه وتحذر منه حتى لا يقع الناس في مثل ما وقعت به. طيب الآن ضابطا يحضره إلى مجلس القضاء، كيف ذلك؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا بأنه إذا أحال على مليء لكن هذا المليء قادر على الوفاء وغير مماطل لكن ما أقدر أجيبه إلى مجلس القضاء، مثل إيش؟ ها؟ يعني كبير مثلا حاكم ولا زعيم قبيلة ولا، أو قالوا الوالد، أحد يشتكي على أبوه ما تقدر، حتى القاضي ما يقبل الدعوة، الدعوة المالية هذه طبعا هي مسألة فيها إشكال، فلما تحيل على أبيك صعب إن لا يكون وصف الملاءة هنا منطبقا عليه، لأنه ما يمكن أن تأتي به إلى مجلس القضاء. أو مثلا رجل ظالم أو رجل عنده غصوب مثلا مشهور بهذا ما يمكن تحيل عليه، حتى لو كان يعني عنده قدرة على الوفاء وعدم مماطلة مثلا، لكن ما تستطيع أن تأتي به إلى مجلس القضاء. طيب قال رحمه الله تعالى ولا رضا المحتال على ملي، يعني لا يشترط رضا المحتال إذا كان على ملي، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. طيب عندنا الآن بالنسبة للمحيل يشترط رضاه بإيش؟ بالإجماع. المحال عليه يشترط، لا يشترط رضاه بالإجماع. عندنا المحال هذا المحتال هذا مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يشترط رضاه، ومنهم من يستحب ذلك، ومنهم من يرى بأنه على الإباحة كما ذكرنا. الآن ذكرنا نحن بأنه إذا كان على مليء بهذه الأوصاف الثلاثة فلا يشترط رضاه، واضح؟ طيب، إذا كان على مفلس، الآن أحاله على مفلس، ما معنى المفلس؟ ما في أفضل من تفسير الصحابة، قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا مفلس، مفلس الدراهم، ما عنده شيء، ما عنده قدرة على السداد. طيب إذا أحاله على مفلس إن رضي فلا يجوز له إيش؟ الرجوع. يعني إن قال أنا مخاد حولني على المفلس، أنا عارف أطلع حقي منه، أنا عارف هذا وكيف أطلع حقي منه، ثم ما أخذ الحق، لا يجوز له أن يرجع إلى المحيل. طيب إن لم يعلم بأنه مفلس، إن لم يعلم بأنه مفلس، ما عرف أنه مفلس، قال حولتك على فلان فذهب فتبين بأنه مفلس، تبين بأنه مفلس وهو رضي، ذهب ورضي، المذهب على أنه لا يرجع، المذهب على أنه لا يرجع، ما دام أنه قبل ورضي لا يرجع. والصواب بأن له الرجوع إذا كان مفلسا، الصواب بأن له الرجوع، لأن ذمة المحيل لم تبرأ بعد ما دام أنه يعلم بأن المحال عليه مفلس. قال رحمه الله تعالى: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان باطلا فلا حوالة، وإن فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. الحمد لله. قال: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. عندنا الآن صورة، الصورة الأولى أحيل بثمن مبيع، والثانية أحيل عليه به. أحيل بثمن مبيع هذا بالنسبة للمشتري، اشترى أحمد من محمد سيارة، اشترى أحمد من محمد سيارة، فأحال أحمد اللي اشترى السيارة، أحال محمد صاحب السيارة على شخص ثالث بثمن هذه السيارة، قال له ثمن السيارة عند فلان، روح إلي الثالث. من الثالث عندنا اليوم؟ محمود، الشيخ محمود. طيب أحمد ومحمد ومحمود بدل عمرو زيد، أحمد اشترى سيارة من محمد، محمد طبعا يطلب أحمد إيش؟ ثمن السيارة، فأحال أحمد ثمن السيارة على محمود، أحاله على بثمن السيارة على محمود، فتبين بأن السيارة مسروقة أو مغصوبة أو وقف مثلا أو ليست ملكا له، ما حكم البيع؟ باطل. ما حكم الحوالة؟ باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قال: أو أحيل عليه به، الآن العكس، أحيل عليه به يعني بالنسبة للبائع، الآن البائع أحال بثمن هذه السيارة على هذا المشتري، يعني نفس الصورة لكنها معكوس، نفس الصورة لكنها معكوس. الآن أحمد المشتري ومحمد البائع ومحمود يطلب أحمد، الآن محمود صار هو الطالب، محمود يطلب أحمد، فجاء قال أحمد لمحمود: خذ ثمن، خذ المبلغ اللي تطلبه مني من محمد المشتري، فتبين أن البيع باطل لفقدانه أحد إيش؟ شروط صحة البيع. ما حكم الحوالة؟ باطلة، حكم الحوالة باطلة. طيب محمود راح وأخذ من محمد قيمة السيارة، صح ولا لا؟ وش يسوي فيها هذه؟ يطالب من محمد؟ الآن محمد المشتري، زين ولا لا؟ محمد المشتري وأحمد البائع، أحمد هذا السيارة تبين أنه وقف، يجوز بيع الوقف؟ ما يجوز. فقال لي محمود، قال خذ المبلغ اللي تطلبني، حولتك على من؟ محمد ولا أحمد؟ على محمد. فتبين، فقبض المبلغ محمود، قبض المبلغ، فتبين أن البيع باطل، رجعت السيارة إلى دائرة الأوقاف. طيب هذا المبلغ الذي عند محمود لمن؟ هذا الأول. طيب أحمد يطالب من؟ محمد. أحسنت، يطالب محمود. طيب احنا قلنا قبل شوي بأن الحوالة باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فهل يطالب محمود ولا يطالب محمد؟ يطالب البائع. له ما أن يحول على بعض الحق انتقل في ذمتك. لا ما انتقل لأنه بطلت، لكن هو قابض المال. خلاص أنا ما لي علاقة بمحمود، أنا لي علاقة ما انتقلت الذمة له. أحسن، واضح؟ نوضح شوي أكثر. معجبكم الأسماء ولا لا؟ معجبتكم؟ ها؟ طيب خلي دائما محمد هو المشتري. محمد اشترى سيارة من أحمد، محمد اشترى سيارة من أحمد 100,000. فقال لها أحمد رح المحمود واقبض الثمن. لا عفوا، محمد اللي اشترى السيارة من أحمد قال لها محمد، قال لي أحمد روح خذ الثمن من محمود لأن أنا أطلب 100,000. ما حكم الحوالة؟ صحيح. في شيء؟ ما في مشكلة. طيب الآن تبين لنا بأن أحمد للأسف السيارة اللي عنده ما يملكها، وإنما هي وقف. وقف، الوقف يباع؟ ما يباع. ما حكم البيع؟ باطل. طيب هذا محمود الله يهدينا وإياه ما صدق، على طول راح واستلم، طبعا الثانية، هذه الصورة الثانية، استلم المبلغ من، وعلى الصورتين يعني استلم المبلغ مباشرة. طيب الآن حكمنا ببطلان الحوالة، وما بني على باطل فهو باطل. الآن محمود تمتع بهذا المال وراح اشترى فيه وكذا. بالنسبة لمحمد الآن، عفوا أحمد البائع، يطالب من؟ يطالب محمد، ما له علاقة بمحمود. طيب احنا قلنا الحوالة نقل ذمة، كيف يطالب محمد وذمة محمد قد انتقلت؟ أيوة، لأن البيع باطل، البيع باطل. فلو جاء محمد الآن أحمد وراح المحمود وقال له رجع المبلغ، يحق له؟ ما يحق له. أنا ما لي علاقة بمحمود لأن أصل البيع باطل. لأن عندنا فرق، أنا أضرب لكم أمثلة، لأن في فرق عندنا بين بطلان البيع وبين فسخ البيع. فسخ البيع ما يبطل الحوالة، أما بطلان البيع فيبطل الحوالة. زين؟ ولذلك قال فبان البيع باطلا فلا حوالة، فلا حوالة. ننظر إلى الأثر المترتب على ذلك. وإن فسخ البيع لم يبطل ولهما أن يحيلا. وإن فسخ البيع لم يبطل، لأن الفسخ لا يعني بطلان البيع، وإنما ممكن أنه يصحح. يعني مثل الآن بيع الفضولي، لو أن شخصا باع سيارة جارة يصح؟ ما تصح، ما تصح. لكن لو وافق زين. الآن اشترى، باع سيارته، قال وين الفلوس؟ قال أحلتك على فلان. فتبين أن السيارة ليست ملكا له. ثم بعد ذلك طبعا يفسخ البيع، فقال الجار خلاص وافقت على هذا البيع، صحح البيع، أو مثلا قال أبيعك السيارة الأخرى الثانية، انتقل من بيع إلى بيع. إذن لهما أن يحيل، المشتري والبائع، يحيل على من شاء، المشتري والبائع. أعيد هذه الفقرة الأخيرة لأني حاس أن بعضكم ما استوعبها. قال ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل عليه به فبان باطلا فلا حوال. محمد اشترى من أحمد سيارة ب100,000، فقال محمد لأحمد ثمن السيارة خذه من محمود، فذهب البائع وأخذ ثمن السيارة من محمود، فتبين بأن البيع باطل. ما حكم الحوالة؟ باطلة. حكم الحوالة باطلة. طيب بالنسبة لمحمود الذي قبض الثمن، بالنسبة لأحمد الذي قبض الثمن من محمود، أين يرجع المال؟ ها؟ وين؟ ها؟ يرجع المحمود. ليش يرجع إلى محمد؟ ها؟ إلى أحمد؟ ها؟ إحنا أبطلنا البيع، ما كأن البيع انعقد. يعني الحوالة بطلت كلها. إيه؟ إيه؟ يرجع حق لمن؟ طيب محمود الآن ما زال المال عنده، يعني الآن لما بطلت الحوالة رجع كل شيء إلى ما كان عليه. ها؟ طيب واضح الصورة هذه؟ طيب الآن العكس، الآن العكس اللي ضربناها قبل شوي، نفس عملية البيع هي عملية الشراء، فلو أحال المشتري أو أحال البائع فتبين البيع باطلا فإن الحوالة تبطل، ولذلك ليس لمن دفع المال، عفوا ليس لمن دفع المال الحق بمطالبة الأول، ليس له الحق في هذا. يعني الآن لما قال له أين المبلغ ما يطالبه، لأن أصل الحوالة قد بطلت، ولذلك الأثر في بطلان البيع يتبين في عملية الحوالة أنه لا تبرأ ذمة الأول، وإنما تبقى مشغولة، تبقى مشغولة. أما إذا فسخ البيع فلهما أن يحيلا، وتبقى الذمة ذمة الثاني هي المشغولة إذا فسخ البيع. هذه تقريبا بعض مسائل الحوالة، بل هي أهم مسائل الحوالة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح. فعندنا باب الصلح، كم بقي الوقت؟ طيب نقدم مقدمة في باب الصلح. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح هو قطع المنازعة، هذا معنى الصلح، قطع المنازعة، وهو عقد يقوم على قطع الخصومات بين الناس، سواء بين اثنين أو بين مجموعتين أو بين أمتين، هذا هو المقصود بالصلح. والصلح مؤكد عليه في الشريعة، بمعنى جاءت النصوص تدعو إلى الصلح، والصلح قد يكون بين المسلمين وبين الكافرين، وهذا مر معنا في أبواب الجهاد، في أبواب العهد، فقد يكون بين المسلمين وبين غيرهم حروب، ثم يصطلحون على هدنة أو يصطلحون على أشياء. لقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا، وسمي هذا الصلح بصلح الحديبية، وسماه الله جل وعلا فتحا. كذلك الصلح يكون بين فئتين من المؤمنين تقتتلان، قل جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآيات قال في آخره: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقد يكون بين المسلمين اقتتال واحتراب، وهذا حصل حتى في العصور المتقدمة، فهنا يأتي الصلح. وقد يكون الصلح بين الزوجين، قد يكون الصلح بين الزوجين، إما أن تصالح المرأة زوجها، أو يقوم الحكمان فيصلحان بين الزوجين. يقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الآيات. ثم قال جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم فيقومان بالصلح بين الزوجين. أيضا يقول جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كذلك الصلح بين التجار يحصل بين التجار خلاف فيأتي الصلح. وقد جاء في الصحيح حديث كعب بن مالك أنه كان بينه وبين ابن أبي حدرد معاملة كان يطالبه بشيء فارتفعت أصواتهما في المسجد فكشف النبي عليه الصلاة والسلام الستار لما ارتفعت الأصوات فقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع الشطر قال نعم يعني النصف أشار إليه بيده فقال قم يا ابن حدرد فاقضه فانتهى. كذلك قد يكون الصلح بين عائلتين مثلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أصلح بين بني عمرو بن عوف بن سالم أصلح بين كثير من الصحابة أو من العوائل التي بين الصحابة حينما حصل خلاف على أمور أصلح بينهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصلح بين شخصين ليس بالضرورة أن يكونا تاجرين قد يكون جيران مثلا أو أصدقاء هذا كله محبب الشريعة تدعو إليه. ولذلك قال جل وعلا والصلح خير قال جل وعلا يقول جل وعلا وتقدس في كتابه العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الآية دليل على فضيلة الصلح. وأيضا في حديث السلامة قال وأن تصلح بين اثنين صدق يعني يكفي عن ركعتي الضحى ويكفي عن كثير من الأعمال أن تصلح بين اثنين. وأيضا عندنا الصلح في باب الأموال في باب الأموال وهو على نوعين صلح على إقرار وصلح على إنكار. وهذا الباب الذي عقده المصنف هو الصلح في باب الأموال ويذكر النوعين صلح الإقرار صلح على إقرار وصلح على إنكار. وكذلك يذكر الصلح على المال والصلح على الأعيان. ستأتي مسائله بتوسع إن شاء الله ولكن في الدرس القادم بإذن الله. هذه مقدمة لمسألة الصلح والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة شيخنا ما حكم الكفالات البنكية المعاصرة التي تكون عادة بما يسمى ضمان حسن أداء وغيرها؟ أعد. يقول ما حكم الكفالات البنكية المعاصرة التي تكون عادة عن ضمان حسن أداء وغيرها بطلب المقاول وتسلم للمستصنع في عقود المقاولة؟ يقول وتسمى كفالة بنكية وعليها رسوم وعمولات دورية. الحمد لله. بالنسبة للكفالة البنكية هناك جملة من الكفالات أما هذا النوع أنا لم أقف حقيقة عليه ولعلنا إن شاء الله نقف على صفته وهيئته وأيضا ذكر شروطه ونجيبك في الدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا ما حكم رسالة الائتمان البنكية والتي تكون عادة بين المستورد والمصدر من دولة أخرى حتى يضمن المصدر أن المستورد سيدفع والبنك يأخذ عمولة دورية عليها؟ إذا كانت هذه العمولة في مقابل خدمات والطرف المستفيد لديه يعني مبلغ مغطى على حسب ما ذكر البنك ما فيها شيء ما فيها شيء. أما إذا كان إقراض بفائدة فهو محرم مثل بعض الضمانات البنكية الموجودة الآن هذه محرمة. أما إذا كان من غير بالوصف الذي ذكرته أولا ما في شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في باب الكفالة أن لا كفالة في حد أو قصاص وقد روي في عهد عمر رضي الله عنه أنه أتي بقاتل فاستسمحه القاتل في أن يذهب إلى أهله 3 ليال وكفله أحد الصحابة في قصة مشهورة، فكيف نجمع بين ذلك؟ ذكرت هذا، نفس هذا ذكرت ونقلت، قلت وجد في عهد الصحابة، فصلنا بالحدود التي لله والحدود التي من حق البشر، فصلنا هذا، ارجع إلى الشرح بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا لم تصح الحوالة في السلم؟ هل لأن قبض المسلم فيه شرط؟ نعم، لأنه يعتبر من بيع الكالئ بالكالئ، هذا الذي يسمى بيع الدين بالدين، يسميه بعض الفقهاء، يقول يعني ما يسلم الثمن، ما يسلم الثمن في مجلس العقد، وإنما يبيع سلما بسلم، قالوا هذا لا تصح لأنه من بيع الكالئ بالكالئ. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما فائدة قول الجمهور أن الحوالة على غير القياس مع أنهم يقولون بجوازها؟ هم يقولون من باب التسهيل، يعني من باب مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية، يقولون هكذا رخص في الحوالة، هذا تعليلهم، هذا تعليلهم. قلنا الصواب بأن على وفق القياس. أحسن الله إليكم شيخنا. يعني ليس بالضرورة إذا قالوا على خلاف القياس أن تكون محرمة، لا، ما يقولون بهذا، وليس هذا هو منهج الجمهور. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أحيل رجل مرتين أو أكثر فهل يجوز ذلك؟ وإن جاز فهل يشترط رضاه؟ يعني كيف أحيل مرتين؟ إذا كنت تقصد بأن أحيل مرتين ولم يقبل ذاك، فينظر إلى العرف، فإذا كان العرف يرى بأن هذا مفلس أو مماطل أو لا يمكن أن يحصل حقه منه، فله الرجوع، له الرجوع. نعم. وإذا كان قصد شيخنا أنه أحيل على رجل ثم المحيل إليه أحاله على آخر، يجوز، نعم يجوز أن يحيله إلى أكثر من شخص، يعني إذا أحال شخص في قيمة في ثمن مبيع إلى شخص آخر وذاك الشخص أحاله إلى آخر جاز، فإذا جاز في الأولى جاز في الثانية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا مات مسلم وهو غاصب لمال ويملك السداد لكنه أكل الحق، فهل يحال السداد على ورثته؟ نعم، يجب على الورثة أن يخرجوا الغصوب والعواري والودائع ويقضوا الديون وينفذ الوصايا، هذا كله مما هو واجب على الورثة تجاه مورثه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمحال أن يرضى بشرط قبض دينه من المحال عليه قبل أجل معين؟ لا، هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، ليس من صحة شرط الحوالة أن يرضى المحال بمثل هذا الشرط: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من العلماء من زاد شروطا في الحوالة، هل هو من المصالح أو من دليل خاص؟ لا، هو من الاجتهاد، بعض الفقهاء زاد بعض الشروط ليس فيها نص وإنما بالاجتهاد، وهذه كلها عمدتها هذا الدليل، عمدتها هذا النص، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، هذا هو عمدة باب الحوالة. وأيضا ينتبهون لبعض الشروط الواردة في البيوع، ينتبهون لها أيضا فيجمعونها مع بعض شروط الحوالة، ولذلك يزيدون، بعضهم يذكر 5 شروط لصحة الحوالة، والذي يظهر بأن هذه الشروط التي ذكرت هي التي تصح بها الحوالة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: جاء في درس اليوم عدم صحة إحالة من عليه ذهب بفضة، فهل مثله الإحالة من عليه دولار بيورو؟ نعم، نفسها، لأن يصير مصارفة، يصير هناك صرف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو أنني أطالب طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى الجواز، يذهب إلى الجواز، يقول إذا أحاله مثلا وحصلت مصارفة وقبض في نفس المجلس قالوا يصح، قالوا يصح، وقالوا بأن الأصل في مسألة الحوالة مبنية على التيسير، لكن المذهب على المنع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو أنني أطالب شخصا بمال واشتريت سلعة وأحلت البائع إلى ذاك الشخص الذي أطالبه، فلما قبض البائع المال بان أن البيع باطل، فمالي الذي أقرضت صاحبي أصبح عند البائع، فهل أنا لي الحق أن أستلمه أم يرجع المال إلى الذي اقترض مني؟ الحوالة إذا بطلت بطل كل ما يترتب عليه، بمعنى ترجع الحقوق إلى ما كانت عليه. المال الذي عند المحال عليه يرجع له، والمال الذي قبضه المحتال يرجعه إلى المحال عليه، تبطل ترجع العملية كما هي. يعني ضابطها يرجع كل ما كان إلى ما كان، هذه إذا كانت باطلة. أما إذا فسخ البيع فلا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لي على شخص مبلغا من المال وهو مماطل وأنا أستحي منه، فقلت لثالث: اذهب إلى فلان وخذ منه هذا المبلغ ورده إلي على أنك محال. فذهب هذا الثالث ليطالب بالمبلغ من المدين، فلما علم بحاله قال: جعلتك في حل منه، فهل ضاع حقي من الأول بإبراء الثالث له؟ أعد. يقول: لي على شخص مبلغ من المال وهو مماطل وأنا أستحي منه، فقلت لثالث: اذهب إلى فلان وخذ منه هذا المبلغ ورده إلي على أنك محال. فذهب هذا الثالث ليطالب بالمبلغ من المدين، فلما علم بحاله قال: جعلتك في حل منه، فهل ضاع حقي من الأول بإبراء الثالث له؟ لا ما ضاع حقك، وأنت طبعا لا يجوز لك التصرف هذا فيه خداع وغش، فيه خداع وغش. فإذا أنت الآن هذه صورة وكالة وليس صورة حوالة، أنت وكلته وغششت في هذا، يعني أصبح في غش، فهذه وكالة وليست حوالة، لأن ذمتك أنت غير مشغولة بالنسبة لهذا المحال، هذا ما يسمى محال.